لا أنقض من بنى على كلام الأول. نعم. قلنا إنه يجب أن أهلاً لإمارة الصدر وشبانها أن يتصدى لها. نعم. وقررنا من قبل أنه تجب طاعته على من يقتضاه أميرا. نعم. وسؤال أنه يحدث خلاف من بعض المسؤولين، فهل من حق ذلك السميع وليس من قبل الفقهاء؟ نعم. أن يعدل المخالفين؟ أي نعم. وإذا كان له حق التعديل التعزير المقصود بالتقويم، التقويم اي لكن لتقويمه، اذا لم يقم باول ضربه نضربه ثانيا. اي نعم لا الحق ما في اشكاله. وش بعد من العماره؟ زهير اي نعم. العلماء رحمهم الله قالوا ان القاضي يشترط ان يكون مجتهدا ولو في ماله، يعني لا في بقيه المدار، وهذا لابد، هذا ما تقتضيه الضروره الان. الان الضروره تقتضي هكذا. من يوجد المجتهد في كل المذاهب المشهوره وغير المشهوره؟ من يوجد الان؟ لكن اذا كان مجتهدا في مذهبه كفى، اما اذا كان مقلدا محضا فلا. ولهذا قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس من اهل العلم، لانه يحكي فقط. وكان به الاجر به ان يقول قال فلان كذا، قال فلان الحق على فلان، يعني بذلك صاحب الكتاب. انما الان الحمد لله يعني غالب القضاة ولا سيما في الزمن الاخير غالبهم يجتهد مجتهدا في مذهبه مثل ما تيسر من السنه، يعني يعرف كيف يستنبط الاحكام ويعرف الترجيح بدلاله الاخر. لا أنت فؤاد، لأن ما رأيت. نعم. ما رأيت مشيرا. نعم. إيش؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ولى أحدا على قوم وفيه من هو خير منه وفيه من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. مثلا من هذه يجب على ولي الامر الاعلى ان ينصب في كل مكان من يليق به. أهم؟ نعم. لا يكفي إذا كان عالما بالبيع والشراء وطرق، وربما نقول إن صاحب الاختصاص أيضا له دخل، يعني يعرف الأراضي مثلا دون الأقمشة والأواني. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومن المعلوم أن الشهيد لن يشهد إلا بما علم، فيوم القيامة لا يمكن أحد أن يشهد إلا وهو عاد. ذكرناكم في مسألة أن الإنسان إذا اختلف عنده عالما وتساوي عنده من كل وجه من جهة العلم والدين والأمان، نعم، فقد قال بعض العلماء يخير بينهما يأخذ المشاكل من قوليهم، وقال بعضهم يأخذ الأشد لأنه أحوط، وقال بعض العلماء يأخذ الأيسر

السليم. قالوا لا تخف، يعني لسنا سراقا ولا قاتلين ولا غير ذلك، انما نحن خصما، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط. ثم ادلى المدعي بحجته فقال ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قلبني حتى ادركها مني. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه، فحكم له دون ان يسمع قول الخصم، وهذا لا شك انه ليس الطريق السوداء. ولهذا عرف داود ان الله تعالى اختبره، وظن داود اي ايقن، لان الظن ياتي بمعنى اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، وكما في قوله تعالى وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها، اي ايقنوا ذلك ولم يجدوا عنها مصدرا. ظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك. هذه قصه. والنعجه هنا بمعنى الشاء، واما القول بانها امراه وما يذكر بشان داود عليه الصلاه والسلام فانه ارى انه عشق امراه احد الجنود وسعى بكيد ومكر والعياذ بالله، وامر هذا الجندي ان يذهب في الجهاد لعله يقتل فيخلفه داود عليها، فهذا كذب والعياذ بالله، هذا لا شك انه من اليهود، ولا يجوز لاحد نقله بين العامه حتى وان قال انه كذب. اللهم الا ان يشتهر بين العامه ويتحدث عنه يكذب فهذا لا باس، لكن شيء لم يطرا على بال الناس يذهب يحدث ثم ينقضه، هذا وان كان جيدا، لكن لاحظوا ان الشيطان يلقي في قلب الانسان شيئا بما يحدث به وان كان كذب. على كل حال هذه القصة كذب، ومن اعتقدها فقد أساء إلى داود عليه الصلاة والسلام. إنما الذي حصل من داود أنه حكم بمجرد سماع الخصم دون أن يأخذ إيش قول الآخر، وهذا واضح في القصة. أيضا قد يقال إن هناك خطأ آخر، وهو كونه يدخل يتعبد لله والعبادة خاصة نفعتها له، ويدع الحكم بين الناس، ولهذا سلط عليه الخصوم حتى تسوروا المحراب، هذا أيضا ربما يكون شيء من الخطأ يضاف إلى الأول، وحينئذ حصل ما حصل من الفتنة، ولكن الله تعالى رفعه عن داود حينما خر راكعا وأناب، والظاهر أن معنى خر راكعا أي خر ساجدا لله عز وجل ليتوب إلى الله فتاب الله عليه. هذه القصة إذا تصورها الإنسان على هذا الوجه عرف مدى قيمة هذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنك لا تقضي بين اثنين حتى تسمع قول الآخر. نعم. إيش؟ ليش؟ أي نعم، نعم، كل إنسان يتصرف بغيره فلا يتصرف هو ربه، حتى الطبيب ربما يغضبه المريض يقول بسوي عمليه يشك وطنه ويخليه يمشي، أليس كذلك؟ في بعض الأبواب لا تبقى حمقى. وكذلك أيضا في المشورة، لو أن إنسان جاء يستشيرك وأنت غضبان لا تشعلي بشيء. وكذلك الفتوى، لو جاء الإنسان يستفتيك وأنت مثلا متأثر بغضب أو غير غضب، المهم أنه شيء يشوش عليك فلا تفتي. كل من يتصرف بغيره إذا كان في حال الغضب أو ما أشبهها فإنه لا يتصرف. نعم. نعم. لا لا بد أن يقول هل تقر بما قال أو تنكر شراء وعوض اليوم النوم. ما في أشكال. هذا يقول القاضي يتأخر في وقت الدوام مدعيا أنه لو جاء لغلبه النعاس، نقول نم مبكرا وجوبا، لأن هذا الوقت باعتبار كونية السلطان له وقت للمسلمين ليس وقت له. نعم. نعم. لا يجبر على الحضور، لكن من العلماء من قال إنه يحكم على الغائب، فإذا فصل إنسان وقال أنا لا أقول بالحكم على الغائب مطلقا، ولكن أقول بالحكم على الغائب إذا امتنع لئلا يضيع حق المدعي، ولكن الصواب أنه يجبر على الحضور. يجبر على الحضور، يعني نقول للخصم اجلس. أحسنت، إذا عرف حينئذ للقاضي.